بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين باب جواز الأخذ من غير مسألة ولا تطلع إليه، عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر عن عمر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول: أعطه من هو أفقر إليه مني، فقال: خذه، إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه فتموله، فإن شئت كل وإن شئت تصدق به، وما لا فلا تتبعه نفسك. قال سالم: فكان عبد الله لا يسأل أحدا شيئا ولا يرد شيئا أعطيه. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب جواز الأخذ، أي أخذ المال من غير سؤال ولا تطلع، أي ولا تشوف ولا استشراف. ثم ذكر حديث سالم بن عبد الله عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر بن الخطاب العطاء، يعني من الزكاة، لأنه كان عاملا له، يعني جابيا للزكاة، فيقول عمر رضي الله عنه: أعطه من هو أفقر مني، يعني أشد مني فقرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: ما جاءك من هذا المال، يعني من مال الزكاة ومن غير الزكاة من باب أولى، وأنت غير مشرف، أي متطلع ومتشوف، ولا سائل، أي لا طالب، فخذه، وما لا فلا تتبع نفسك، أي ما جاءك عن تطلع وسؤال فلا تتبع نفسك، أي لا تجعل نفسك تتعلق به. ففي هذا الحديث فوائد، منها أولاً بيان ما كان عليه أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه من الزهد في الدنيا وقلة ذات اليد، ومنها أيضاً منقبة لأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعطيه العطاء فيقول: أعطه من هو أفقر مني، وهذا إيثار منه رضي الله عنه لمن هو أشد منه فقراً. وفيه أيضا دليل على أن الناس يتفاوتون في الفقر والغنى، كما قال عز وجل: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، فالناس يختلفون في الغنى والفقر. وفيه أيضا دليل على أن الإنسان إذا جاءه المال وهو غير مشرف، أي متطلع ومتشوف ولا سائل، أي لم يسأل هذا المال، فإنه يأخذه ولا حرج. وأما ما كان عن استشراف وتطلع فإنه لا يأخذه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما لا فلا تتبعه نفسك. وهذه قاعدة ينبغي للمرء أن يسير عليها فيما يتعلق بالمال، أن كل مال أتاك عن غير تطلع ولا استشراف ولا سؤال فإنك تأخذه، وأما مع التشوف والاستشراف والتطلع والسؤال فإنك لا تأخذه، لأنه قد لا يبارك لك في هذا المال. وفيه أيضا دليل على سرعة امتثال الصحابة واستجابتهم لما وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان ابن عمر رضي الله عنه لا يتطلع ولا يتشوف. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذ، استدل به بعض العلماء على وجوب الأخذ، وأن الإنسان إذا أعطي مالاً سواء من الزكاة أم من الهدية وهو غير مشرف ولا سائل فإنه يجب عليه الأخذ. ولكن القول الراجح أن الأمر في قوله فخذه للإباحة وليس للوجوب، لأنه في مقابل المنع، والقاعدة أن الأمر إذا كان في مقابل المنع فإنه يدل على الحل والإباحة. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن من كان أفقر فهو أحق بالإعطاء، لقول عمر رضي الله عنه: أعطه إلى من هو أفقر مني. ولهذا ينبغي للإنسان حينما يريد أن يدفع الزكاة أو الصدقة أن يتفقد الأحوج والأحق، لأنه كلما كان الإنسان أحوج وكلما كان أحق فهو أعظم في أجله وثوابه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.